مع الإذن والذقن أحسن الله إليك، فما هو توجيهكم لهم أحسن الله إليك؟ الحجاب تعطيه بيت كله، قال الله جل وإلا سألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تعطيه الرأس والوجه والبدن كله، وهذا هو الحجاب. كانوا في أول الإسلام رخص لهن في عدم الحجاب، تجلس مع الرجل تكلم الرجل وهي كاشفة، ثم أمر الله بالحجاب في وجوه غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما وقعت الإفك من رأى لها وهي في محلها في محل الذي فارقها في قوم، قال فلما رآني عرفني وقد كان رآني قبل الإفك، قد كان رآني قبل الحجاب تخمرت وجهي. المقصود أنهم كانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وتكلم الرجل تجلس مع الرجال تخاطبهم، ثم أنزل الله آية الحجاب وهي قوله سبحانه وإذا سألتهن فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمرنا بالحجاب ومنعنا من الكشف، لأن ذلك فيه خطر وفتنة، والحجاب فيه ستر وعافية وبعد عن الشر، ولله حكمة بالغة سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم جل وعلا. صلى الله عليه. هناك من العلماء من يقول أن الوجه ليس من العورة. هذا غلط، والرأي مرجوح غلط، والغلط يستدلون ببعض الأحاديث. لا الأحاديث لا تنتقي المرأة، هذا للمحرمة لا تنتقي تلبس النقاب لي يظهر به العينان، لكنها تستر وجهها بغير النقاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الرجال معنا بحجة الوداع سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا فسهنا. المرأة منهية عن الحجاب بالبرقع الذي تبدو به العينان والنقاب، أما ستره بغير ذلك فلا بأس. إذ ما أن المرأة منهية عن القفازين في يديها تستر يديها بغير قفازين من عباءة أو من جلباب، والرجل منهي عن ستر بدنه بالقميص يستر بدنه بالإزار والرداء ولا يستره بالقميص ولا بالشعر. في حديث كأنهن الغربان، هذا يستدل به في هذا الباب حديث ليس على الأنصار من هذا الباب، لكن ليس بالصحيح. هناك عندنا هناك مستحيل يلبسون النقاب يا شيخ، ما عندكم نصيحة إليهم؟ يعني ما مستحيل يلبسون النقاب هنا. يا الله يهدينا وإياهم. في رسالة الحجاب لنا وللشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ محمد بن عثيمين وغيره، في رسائل الحجاب بس مو مترجمين، نعطيهم من هذا. أحسن الله عليك. إذا كان المحرم لا يخاف الله عز وجل يجوز أن يخلو بمحرمه؟ الرسول جواز، لكن إذا كان تخشى منه لا تخلو، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين لا تخلو، لا يجوز. أحسن الله إليك. إلا موجودة. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كان نفس يعني الحجاب فاتن، هل تأثم المرأة بأنها فتنت الرجال؟ أحسن الله إليك. على كلها مثل ما قال الله فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المرأة مأمورة بالحجاب مأمورة بعد الزينة والتبرج، يحتم تلبس لباس العادة لا تفتن الرجال. لا أنا أحسن الله إليك يعملون عبايات ويكتبون على الاسم، أحسن الله إليك، اسم المرأة. لا غلط، هذا غلط فيها فيها الله. أحسن الله إليكم من الشهر، أحسن الله إليك. لا يصلح هذا، لا في تهبع كتابة، لا يجوز شهرته، لأن هذا معناه تعرف الناس اللي يمرون فيهم. صفحة المرأة الأجنبية من أجل المصلحة. لا ما يجوز مصافحة النساء، لكن يكلمها بغير مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. صلى الله عليه وسلم. بالكلام. تسليم إذا مر. السلام عليكم بالكلام. النبي مر على النساء فسلم عليهن. غير ممكن رسول الله. نعم. من منع؟ إذا بدأ وده كل واحد. من منع السلام على الشاب الله يسلم؟ لا ما له. بس. لا بأس به، لكن من دون مصافحة. إذا أمنت الفتنة. من دون مصافحة. أحسن الله عليك الشيخ. بعض النساء هناك يعني شديد في الإسلام. ويسألون يعني أصل ما يلبسون ولا حجاب ولا النقاب. ما عاشوا عليه. بس هما عاشوا في جاهلية. هما يسألون يقولون مثلا الحجاب وكذا، يعني أنا أقصد ممكن يعني تبدأ بالحجاب ثم النقاب، أيضا تقول لها على طول يعني النقاب واجب، يعني ماذا تقول لها؟ يعني الحجاب أول أيضا ولا النقاب؟ الحجاب والنقاب. بس يخافون على النقاب يا شيخ. الحجاب والنقاب. لكن النقاب يسمى بالنقاب لأنه ينقب فيه العينين. أيوه. نقب العينين. هذا سمى نقاب. بارك الله فيك. أدنى وقت للاعتكاف. لا في حد محدود. لا أقل ولا أكثر. لم يرد في الشرع تحديد. هناك من يقول ساعة. ما في ذلك. لا في شيء أقل من الساعة. من أراد قضالك. تمثيل. الساعة تمثيل من باب التمثيل. قضى الاعتكاف الله سبحانه وتعالى في شوال. ما في بس. فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تيسر إذا أحب لا. هو بلازم الأشياء كلها سنة. هو بلازم. سلام الله عليك. قول المعري. ما كان عندنا في المدينة معروف الاعتكاف. إلا محمد بن أبي بكر واحد. ما له علم من العلماء مو بحجة. الحجة قال الله قال رسوله. طيب عمل أهل المدينة مو بحجة. ولا هو بحجة حمل مو بحجة. ولا عمل أهل مكة حجة. ولا عمل أهل الشام حجة. ولا عمل أهل النجد حجة. الحجة قال الله قال رسوله.